نشرت الصحيفة الكورية الجنوبية هانجيوري في أرضها الصغير يوم الثالث من الشهر الحالي مقالة افتتاحية تنبذ اتهاع لاستقالة المنتظمة المزعوم الذي تتشتق به الشرذمة المحافظة في سبيل تمديد مدة ولاية باكونهي. أكدت فيها أن مليوني الشمعة تتأجج في كل المناطق في كل من عطلة نهاية الأسبوع، ونسبة التأييد لباكونهي لا تزال تكون في حدود 4% على الرغم من حديثها الموجه إلى المواطنين، وأغلبية المواطنين يوافقون على نزعها عن منصب السلطة، وفي هذه الحالة لا بد من استقالتها من زمان.